المغيب أروح أني قريب مني حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب أروح أني قريب مني حبيبي وانت هناك حبيبي تعال حبك العمر كله حبيبي تعال تعال تعال مر الأمان بينادك ترسي عليه وترتاح في ظله حبيبي تعال تعال تعال لأنه بهنا بتحس بيك وبتوهبك العمر كله للدرجة دي تغيب عليا وتهون عليك دمعة عينيا ويهون هوا خايفة القاسية تاخد شوية من شغلك اسأل اشواق مت

عشوق بتناديك وبحلفك تجي يا حبيبي وتناديني بحلفك تجي يا حبيبي وتناديني وساعتها هتلاقيني في لحظة بين ايديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم وتشوق بتناديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم وتشوق بتناديك وبحلفك تجي يا حبيبي وتناديني بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها هتلاقيني في لحظة من ايديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها هتلاقيني في لحظة من ايديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك انا بسأل النجوم كل ليلة عليك وبكتب كل يوم من وتشوق بتناديك وبحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني بحلفك تجيني يا حبيبي وتناديني وساعتها هتلاقيني في لحظة بين ايديك وكفاية طولت في بعادك زودت في عنادك طولت في بعادك زودت في عنادك ما كفاية كفاية كفاية كفاية الشوق بغنيلك يا تجيني يا جيلك الشوق بغنيلك يا تجيني يا جيلك ما كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية كفاية الشوق بغني يا تجيني يا جيلك الشوق بغني لك يا تجيني يا جيلك ما كفاية Yeah. شوقك.